وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للحافظ أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى الكلام في آداب أهل الحديث، والكلام في هذا الباب مهم جدا، وتمنيت لو أن هذا الشيخ حفظه الله أطال في هذا الباب، لأنه في الكتب المختصة في السنة لا تجد هذا الباب مطروحا بكثرة. موجود هذا الباب في بعض الكتب، قليل منها، ولكن أعني كتب السنة وكتب العقيدة، ولكن تمنيت لو أنه أطال، لأن الناس قد غفلوا عن هذه القضية، بل أجد في عصرنا تقريبا انعدام لهذه المفاهيم، لمفاهيم أن أهل الحديث عندهم آداب وعندهم أخلاق. ليس فقط أهل الحديث، بل طالب العلم لا بد له من آداب وأخلاق معينة. لا يجوز لطالب العلم أن يتساوى مع عامة الأناس الذين لم يربهم العلم. العلم يربي، فإن وجدت العلم لم يربي فهذه مشكلة. فإذا وجدت الشخص قد انتمى إلى طلب العلم وانتمى إلى السلف الصالح، وأحيانا يسمي نفسه باسم يعني به أنه من المتابعين للسلف، ثم لا تجد أخلاقه إلا أخلاق شخص لم يعرف السلف ولم يعرف آدابهم وأخلاقهم، بل تجد أن بعضهم ينتقي كلمة هنا وكلمة هناك قالها بعض أهل العلم كانت شديدة، ثم يجمعها من أشخاص شتى وفي مواقف شتى ويجمعها في مكان واحد ليصور لك بأن السلف هم من أكثر الناس سوءا للأدب، لتبرير سوء أدبه أو سوء أدب شيخه. وهذا حصل ووقع في عصرنا هذا. أهل الحديث لهم آداب ولهم جانب من التعبد، فالسلف كان لهم آداب وكان لهم التزام أخلاقي والتزام بدين الله سبحانه وتعالى، وكان عندهم أمور أجمل بعضها الشيخ رحمه الله تعالى، ولكن هناك جوانب أخرى. وفي هذا الباب صنف وفصل الحافظ الآجري رحمه الله تعالى، فله كتابين: أخلاق حملة القرآن وأخلاق العلماء. قد يقدم أخلاق العلماء على أخلاق حملة القرآن في الدراسة، لكن هذا الباب يجب على طلاب العلم أن لا يهملوه، يجب على طلاب العلم أن يقرأوا فيه وأن يتربوا فيه، يجب على الشيوخ أن يهتموا بهذا الجانب عند طلابهم، فلا يجوز لطالب العلم أن لا يكون على هذا الطريق. فعندنا في المتابعة أركان، لا بد للإنسان الذي يريد أن يتابع السلف أن يتابعهم في اعتقادهم وأن يتابعهم في فقههم وأن يتابعهم في علومهم الأخرى التي تتعلق في علم الحديث وغيره، وأن يتابعهم في أخلاقهم وأن يتابعهم في آدابهم. لا يجوز للشخص أن ينتمي إليهم ثم يعطي صورة سيئة عنهم بأخلاقه الردية وبتصرفاته المشينة وبقلة عبادته وبقلة زهده. العبادة والزهد ألف فيها كثير من حفاظ السلف، ألف فيها ابن المبارك، ألف فيها المعافى بن عمران، ألف فيها أحمد بن حنبل، وألف فيها جماعة من السلف، وهي مبسوطة وموجودة في الكتب، في أمهات الكتب، في أمهات الكتب المسندة. فتجد أنهم كان لهم اهتمام خاص بهذه الجوانب، وكذلك الجانب الأخلاقي وجانب الآداب المتعلقة بطالب العلم، فكان المشايخ يربون تلاميذهم على هذه الآداب ولا يزالون. ولكن للأسف في زماننا تجد قلة وشح في هذا الجانب، وقد يدرسون كتبا في هذا الجانب ولكن لا يطبقونها في حياتهم، وهذه مشكلة. ولهذا فأنا أنصحكم بكتاب أخلاق العلماء للحافظ الآجري، وبكتاب أخلاق حملة القرآن للحافظ الآجري، وهناك كتب أخرى متأخرة ومعاصرة جاءت وفيها مثل حلية طالب العلم مثلا، مثل هذا كتاب معاصر وفيه من الأشياء من الفوائد النفيسة جدا. فأنا أنصح طلاب العلم بالاهتمام بهذا الجانب، لأنه يرقى بهم إلى درجات لا يبلغوها ولو بلغ علمهم ما بلغ بدون هذا الجانب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول الشيخ رحمه الله تعالى عن أهل الحديث والسلف: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام. قيام الليل بعضه يكون قبل النوم أو يجوز، هو في كل الليل، فيجوز أن يكون قبل النوم ويجوز أن يكون بعد النوم، وبعد النوم أفضل. وبصلة الأرحام، وهذا جانب قد يقصر فيه أكثر طلبة العلم خاصة مع ضيق الوقت وبعد المسافات، فهذه من الأمور التي كان السلف يتواصون بها. وإفشاء السلام، وهذا أيضا جانب مهم ووصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من إفشاء السلام، ولا بد وخاصة أن ننتبه في زماننا، نجد أن كثير من الناس الذين ينتمون إلى العلم قد يتهاجرون لمسائل فرعية، قد يتهاجرون لاختلاف في قضية، هذا لا يجوز يا إخواني، هذا ليس من آداب أهل الإسلام، فضلا عن أن يكون من آداب طلبة العلم. تجد التهاجر والتباغض وسوء الأدب، لا تجد اللين، تجد أي مسألة تطرح، أنا أرى في التعليقات في الفيسبوك وغيرها، أي مسألة تطرح تجد فيها التخاصم في تناولها، لا تجد فيها التناصح ولا تجد فيها البيان العلمي، وإنما تجد الرد كالرد على الشخص كأنه خصم وكأنه عدو. أين أفشاء السلام؟ أين أفشاء أين الولاء للمسلمين الذي سيأتي معنا بعد قليل؟ أين الرحمة للمسلمين؟ أين الرفق بأخيك الذي أخطأ بوجهة نظرك وقد تكون أنت المخطئ؟ تجد أسلوب كثير من الناس الذين يحاولون أن يطلبوا العلم، أسلوبهم لا يليق بطالب العلم، بل أسلوبهم أسلوب عدائي مع غيرهم. فأهل الحديث حريصون على إفشاء السلام، فكيف تكون هذه الخصومات موجودة في أناس يحاولون أو يدعون الاتباع للسلف؟ قال: وإطعام الطعام، وهذا من البر، وإطعام الطعام يكون في أكثر، له أكثر من نوع. أولا قد يكون إطعام الطعام للأقارب فيكون فيه صلة رحم، وإطعام الطعام أيضا للجيران وكذلك للجيران، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وصل جيرانك، أو أتعاهد جيرانك. وكذلك يكون الإطعام للفقراء والمساكين، فيكون فيه صدقة ويكون فيه بر. قال: والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين. فلا يليق بطالب العلم أن لا يهتم بشؤون أهل الإسلام، فإنه لا بد له من أن يكون أكثر الناس ولاء لأهل الإسلام، ومن كان مواليا محبا معظما لأهل الإسلام إخوانه، فلا بد له من أن يهتم بشؤونهم، ولا بد له من أن يهتم بقضاياهم. قد يغيب عن بعض الساحات وبعض الأمور التي يكثر فيها النقاش ويكثر فيها الجدل ويكثر فيها القيل والقال، فينأى بنفسه عنها، ولكن لا بد من أن يهتم بشؤونهم، لا بد من أن يهتم بمصالحهم، لا بد من أن يكون المسلمون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا مرض منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، فلا بد للمسلم من أن يكون كذلك، لا بد للمسلم من أن يكون عنده هذا الهم وهذا الفكر الذي فيه مناصرة ومعاضدة لإخوانه واهتمام بشؤونهم. قال: والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح. فكذلك العفة فهي سمة لا بد من أن تكون عند طالب العلم وعند متبع السلف. العفة في المأكل وفي المشرب وفي الملبس والمنكح، العفة في اكتساب المال، والعفة في اكتساب الأرزاق، العفة عن الهدايا التي قد تؤتى له وقد تجعله يميل إلى بعض الناس أو يداهن بعض الناس، العفة عن الولائم التي قد يدعى لها فقط للتصدر أو لشيء مثل ذلك، العفة عن مثل هذه الأمور، والعفة في طلبها. كذلك الملبس لا يتطلب الملابس الفاخرة ولا يتطلب الملابس التي يتميز بها، بل يلبس لباسا عاديا. كذلك في المنكح في كلامه عن هذه القضايا يكون عفيفا، عفيف اللسان، عفيف النفس. كذلك في ما يتعلق بسائر هذه الأمور التي ذكرها وفي غيرها، العفة سمة من سمات المسلمين، يليق بطالب العلم ومتبع السلف أن يكون أكثر الناس عفة في جميع أمور حياته، وأن لا يكون عبدا متذللا لا للناس ولا في طلب رزقه، ولا أن يذل نفسه لأشياء تطلبها قد يحتاج إلى قلة قيمة. فلا بد للمسلم من أن يكون عفيفا، خاصة طلاب العلم. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكذلك كان السلف يتواصون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف أن تأمر الناس بطاعة الله سبحانه وتعالى وبعمل الخير، والنهي عن المنكر أن تنهى الناس عن منكرات الأخلاق وعن منكرات الأعمال وعن منكرات الأقوال. فلا بد لطالب العلم ولا بد لمتبع السلف أن يكون من هذه الفئة التي تأمر وتنهى. تأمر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب وله أنواع وله أشكال وله أصناف. فأحيانا يكون الشخص الذي يأمر وينهى له سلطة حكومية، وأحيانا لا يكون له سلطة، فالذي عنده السلطة له أن يأمر وينهى بطريقة تختلف عن الذي ليس عنده سلطة. الذي ليس عنده سلطة له الرفق واللين بالناس، فالذي عنده السلطة له أن يعذر ويعاقب، وله أن يمنع أشياء بسلطته وبقوته، والذي ليس عنده تلك السلطة عليه بالنصح وعليه بالتذكرة وعليه بالرفق واللين. ولكن هذا الرفق واللين لا يعني أنه سيداهن الناس ليقال عنه أنه شوف هذا الداعية ما أجمله، حتى إن سفيان الثوري ورد عنه أنه قال: إذا رأيت القارئ محببا عند جيرانه، محمودا عند إخوانه، فاعلم أنه مداهن. لا، لأنه لا بد له إذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا بد من أن هناك من سيذمه من أهل المعاصي وأهل الفجور، فسيكرهون كثرة النصيحة، فلا بد من أن يذمه بعضهم. ولهذا لا بد لطالب العلم أن يستمر، أن يستخدم الأسلوب الحسن الذي يصل به إلى النتيجة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من أن يكون له نتيجة، وهذه النتيجة هي إصلاح. فكيف نصل إلى هذه النتيجة؟ هل سنصل بأن نرى العاصي فنسبه ونشتمه ونلعنه، ثم بعد ذلك سيكره أن يستمع لأحد ممن ينتسب إلى الدين وممن ينتسب إلى طلب العلم ويبعد عنهم أكثر وأكثر؟ أم ننصحه بالرفق واللين ونقول له: لا، هذا غلط، هذا لا تفعله، ونرفق به في النصيحة؟ هل إذا وجدنا المخالف ندعو عليه بأن يقصم ظهره الله سبحانه وتعالى، وأن يفضح سريرته، وأن يشل لسانه، وأن وأن وأن وأن أن ندعو له بالخير والصلاح، أن ندعو له بأن يرقق قلبه لدين الله، أن يفتح قلبه لتعلم الدين الصحيح، لتعلم العلم الصحيح. إخواني الكرام، لا بد لنا من أن ننتبه إلى هذا الجانب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر أو أمران من الأمور المهمة لطالب العلم، ولكن لا بد لطالب العلم من أسلوب فيها، من أن يعرف متى يشتد ومتى يتراخى، أن يعرف متى ينصح وكيف ينصح. فهذه الأبواب كل باب منها قد يكثر فيه الكلام، ولكن الشيخ أجمل في هذه الأمور، وكما قلنا لكم هناك كتب تفصل في هذه المسائل، فلا بد لطالب العلم من أن يعتني بها. قال: والبدار إلى فعل الخيرات أجمع. جميع أنواع الخيرات أول مبادر لها هم طلاب العلم، وهم أتباع السلف الصالح، كما قال: السلف كانوا يتواصون بكل هذه الأمور، فيتواصون إلى البدار بفعل الخيرات. كل أنواع الخيرات، كل ما كان من الخير، لا بد من أن يكون طالب العلم في المقدمة، لا بد من أن يكون طالب العلم هو حامل الراية لفعل الخير. قال: واتقاء سوء عاقبة المطمع. الطمع لا بد له من عاقبة سيئة، كل أنواع الطمع في غير الدين، فإن طمع في الدين وفي الجنة فهذا عاقبته حسنة، ولكن أنواع الطمع في الدنيا، الطمع في أمور الدنيا هذا عاقبته سيئة، فلا يليق بطالب العلم أن يكون من الطماعين، فيكتسي بالعفة التي تجنبه سوء عاقبة المطمع. قال: ويتواصون بالحق والصبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيوصي بعضهم بعضا بالحق، وهذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيتواصون ويتناصحون، ويعلم بعضهم بعضا، ويصحح بعضهم لبعض، ويعطي بعضهم بعضا من الفوائد والنفائس التي يحتاج إليها غيره، يكون كريما في نصح إخوانه ويوصيه بالصبر. فإذا كان أخوه في ضيق وقع عليه شيء من الابتلاء، فالتواصي بالصبر حتى قبل الابتلاء، التواصي بالصبر أمر الله سبحانه وتعالى به، فلا بد لنا من أن نكون صابرين وأن نوصي إخواننا بذلك. قال: ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه. فأحب الناس إلى المسلم أخاه المسلم، أخاه الذي أطاع الله، أخاه الذي أحب الله، أخاه الذي التزم شرعة الله، أخاه الذي يظن به أن الله سبحانه وتعالى يحبه، فلا بد له من أن يكون مقدما عندنا في حبه وفي توليه وفي مناصرته ومعاضدته. فنحن نحب في الدين ونتباغض فيه، فنبغض من عاد الله سبحانه وتعالى، نبغض من كان عدوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، نبغض من كان عدوا لنا، ونرحم من كان مواليا لربنا سبحانه وتعالى، من كان من أولياء الله سبحانه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء لا بد لنا من أن نتولاهم. الله سبحانه وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى عداء أوليائه، فلا بد لنا من أن نتولاهم وأن نكون موالين لهم، محبين لهم، مناصرين لهم. فنحب في الدين، نحب أهل الإسلام. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، يقول له: أحبك في الله، يقول له: يا أخي أحببتك في الله. فهذا من الأمور الحسنة، وهذا من الأمور التي تنشر الود والحب بين المسلمين. وكذلك المسلم العاصي، فإنه يوالى بقدر ما عنده من إسلام، ولا يتخذ هذا المسلم عدوا، بل يحب بقدر ما عنده من إسلام، وينصح في معصيته، ويرفق به، ويؤخذ بيده إلى جانب الصواب. لو أن كل مسلم عصى حتى لو بلغت معصيته ما بلغت هجرناه، وحاربناه وعاديناه، فأين المودة في الإسلام؟ أحد الصحابة كان يرجم في حد شرب الخمر، فقال بعض الصحابة لعنه الله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، أو كما جاء في الحديث. فرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لعنه مع أنه حد في الخمر أكثر من مرة، نهى عن لعنه لأنه يحب الله ورسوله، لكن هذه المسألة لم يستطع أن يمسك نفسه فيها فحد أكثر من مرة، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله. فلا بد لنا من أن نرفق بالناس، نرفق بالعاصي، نرفق بالناس الذين وقعوا في مسائل، نأخذ بيديهم إلى طريق الاستقامة. كثير من الناس الذين استقاموا بعد أن وقعوا في بعض المعاصي، أو وقعوا في بعض الشبهات، أو وقعوا في أشياء، فمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية، فعليهم أن يرفقوا بمن كان مثلهم سابقا. يقول الله سبحانه وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فلا بد لنا من أن ننظر إلى هذا العاصي أو هذا المخالف على أنه إنسان أخطأ، ولكن هذا الإنسان ليس عدوا لله ورسوله. بعضهم نعم، بعض الناس قد يكون عدوا لله ورسوله وينتسب إلى الإسلام، هذا نحن براء منه وهذا نحن نعاديه، ولكن الشخص الذي وقع في خطأ، وقع في معصية، هذا نحن واجبنا له أن ندعوه إلى الطريق المستقيم، أن نعينه على الطريق المستقيم، أن نبين له، أن نواليه بقدر ما عنده من إسلام، ونبرأ منه بقدر ما عنده من معصية. قال ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه. هذا الجدال والخصومات التي لا يكون منها طائل، التي لا يجد المسلم نتيجة لها إلا مجرد إبراز الشخصية منه أو من المقابل، هذه الأمور التي لا يكون فيها نفع. النهي عن الجدال والخصومات ورد في كثير من كتب أهل العلم، ولا بد لنا من أن نقيد هذه المسائل بالخصومات، الجدال الذي لا نتيجة منه، والخصومات التي هي بحد ذاتها لا تكون محمودة ولا يكون فيها نتيجة حسنة. فالجدال الذي يكون بمعنى النقاش وبمعنى المباحثة في مسألة للوصول إلى الحق فهذا محمود، ولكن الجدال الذي لا تكون نتيجته إلا التباغض والتهاجر وإلا إعجاب كل واحد من هؤلاء المتجادلين برأيه، فهذا يتجنبه الأهل العلم ويتجنبه الصالحون، فيبعدون أنفسهم عنه وينأون عنه. وكذلك الخصومات في الله سبحانه وتعالى وما دون ذلك من مسائل العلم المتعلقة بالله تبارك اسمه. قال ويجانبون أهل البدع والضلالات، لا يجالسونهم. أهل البدع والضلالات كما ذكر بعض السلف أذكر فيما معناه أنهم جرب، فإنهم يعدون الناس، دائما يدعون إلى بدعهم، ودائما يدعون إلى ضلالاتهم، ودائما يزينون الضلالات هذه بزينة ويكسونها كسوة تظهر للناس على أنها من الأمور المشروعة ومن الأمور المحمودة، ودائما تجد أن أهل الباطل أقوياء في الدعوة إلى باطلهم، أشداء في الدعوة إلى باطلهم، لا يفترون عن الدعوة إلى باطلهم. فلا بد لنا من أن نجانب هذا الصنف من الناس، لا بد لنا من أن نجانب أهل البدع والضلالات وأن لا نختلط معهم لأسباب كثيرة، منها ما يلقونه من شبهات على الإنسان، منها حتى لا يقال أن فلان كان يجالس الشيخ الفلاني وفلان كان يجالس طالب العلم الفلاني فهذا إذا مثله على الاستقامة وما شابه ذلك، فمن خلال هذه المجالسة يستطيع أو يحسن الناس الظن بذلك المبتدع ويأخذون عنه. فلا بد لأهل العلم أن ينتبهوا إلى هذه الجوانب. ولهذا أيضا يقول ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، أصحاب الهوى الذين ابتعدوا عن طريق الله سبحانه وتعالى، الذين حادوا عن الطريق المستقيم، الذين صاروا يصدون عن طريق الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يعادون. وإن كان هناك شيء من الموالاة لهم، لأنهم إذا لم يكونوا قد خرجوا من الإسلام بأهوائهم وبدعهم وضلالاتهم، فقد يبقى شيء من الموالاة لهم في كونهم مسلمين. ولكن عندما غلب عليهم جانب الهوى غلب عليهم جانب المعاداة، لأنهم صاروا يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى من آمن، يصدون المؤمنين عن سبيل الله ويدعون المؤمنين إلى غير سبيل الله، يدعون المؤمنين إلى السبل التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، يدعون المؤمنين إلى التفرق، يدعون المؤمنين إلى التحزب، يدعون المؤمنين إلى الحيدة عن طريق الله سبحانه وتعالى، يدعون المؤمنين إلى البدع وإلى الخرافات وإلى الضلالات. فهؤلاء صاروا صادين عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. وهذا يختلف عن شخص وقع في أخطاء، عن شخص يدعو إلى الله ويدعو إلى اتباع السنة ويدعو إلى التمسك بالسنة ولكنه وقع في أخطاء. الأخطاء يقع فيها كثير من الناس، قد يقع في مخالفة، قد تلتبس عليه مسألة ومسألتين وثلاثة وأربعة، هذا لا يعادى، هذا يوالى وتبرأ من هذه المسائل ويبرأ منه بقدر هذه المسائل وينصح ويبين له بالرفق واللين ويناصح ويناقش في هذه المسائل في المجالس الخاصة ويعذر إذا كان ممن يعرف بسلوك الطريق المستقيم، يعذر في خطئه في بعض المسائل ولا يشدد عليه ولا يشهر به. فلا بد لنا من أن نفهم هذه القواعد. بعض أهل العلم الكبار جدا وقع في خطأ في مسألة عقدية مشهورة وموجودة في كتبه قد نتكلم عنها في حينها، خطأ في مسألة عقدية كبيرة، وكان السلف يبدعون من وقع في هذه ونصوا على تبديع من وقع في مثل هذه المسألة. وقع فيها أحد أهل العلم الكبار المعروفين في الزمان الأول، ولم أجد أحدا ذمه من أهل السنة. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا ما وقع فيها مع تمسكه الشديد في السنة، ما وقع فيها إلا عن خطأ في الفهم، والخطأ يقع فيه كل أحد، فلا يحذرون منه ويحذرون من خطأه. ولكن إذا عرف الشخص بأنه من أهل الأهواء ومن الصادين عن التمسك بالسنة، ومن يسمي أهل السنة بالإسماء الشنيعة، ومن يصد عن دربهم وعن سبيلهم، ومن يلبس على الناس، ومن يكذب على الناس، ومن يعطي الناس البدع والخرافات ويكسوها بكساء حسن، ومن يدعو الناس إلى الفرق، ومن يدعو الناس إلى الجماعات، ومن يدعو الناس إلى البدع والخرافات، فهذا لا بد من التحذير منه، ولا بد من الصد، ولا بد من كشف شبهاته، وإلا أضللنا الناس بذلك. فلا بد من التفريق بين محسن أخطأ وبين مسيء يدل الناس على الدرب الخاطئ أو على السبيل التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. قال ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به مستمسكين من الدين المتين والحق المبين. دائما الاقتداء بالسلف الصالح الذي عرف صلاحه والذي عرف اتباعه لدين الله سبحانه وتعالى والذي عرف بنقاء مسلكه وحسن ديانته، فهؤلاء يقتدى بهم. الله سبحانه وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء الذين حسنت سيرتهم وحسن مسلكهم فهؤلاء يقتدى بهم ويتبعون بإحسان. قال ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. هؤلاء الذين تجرؤوا على الله سبحانه وتعالى وزادوا في الدين أمورا ليست من الدين، فهؤلاء يبغضون لأنهم حرفوا دين الله سبحانه وتعالى وحرفوه وحرفوا الناس وأبعدوا الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهؤلاء خطر على الإسلام وعلى المسلمين. قال ولا يحبونهم ولا يصحبونهم كما بينا قبل قليل ولا يسمعون كلامهم. وهنا نبهت، قلت خلافا لمن يزعم أنه يأخذ منهم ما ينفع. بعض الناس يقول أنا أخذ من صاحب البدعة ما ينفعني وأترك ما لا ينفعني. طيب أنت يا أخي هل تعرف ما ينفع وتعرف ما لا ينفع؟ بالله عليك، خاصة طلاب العلم الجدد، يقول أنا أخذ من كل الناس ما الأمور الحسنة التي عندهم وأترك الأمور السيئة. أنت كيف تفرق؟ أنت لازلت في بداية طريقك في طلب العلم، قد تطرح عليك المسألة لا تفهمها أساسا، ولا تفهم الحق فيها، ولا تفهم الفرق فيها بين قول أهل البدعة وقول أهل السنة. قد يطرح عليك القولين، قد أطرح عليك عشرات المسائل وأقول قال أهل البدعة كذا وقال أهل السنة كذا، فلا تفرق بين القولين أساسا، فلا تفرق. بعض الناس الذين خرجوا وهم مشهورون، مشهورون ويسمون، يعني بعض الناس يعني يرفع درجتهم إلى أعلى الدرجات العلمية، مع ذلك لا يفرقون بين قول أهل البدعة وقول أهل السنة. أشخاص مشهورين لا أريد أن أسميهم في درس من دروس العلم، مشهورين جدا لا يعرفون الفرق بين قول أهل السنة وبين قول أهل البدعة، فروق واضحة وفروق جلية لا يعرفونها. فكيف بك أنت يا أيها المبتدئ في طلب العلم أو المتوسط تأخذ من إنسان ممن ينشر البدع تقول عنده هذا الجانب حسن، هذا الجانب حسن؟ ما أدراك أنه حسن؟ ما أدراك أنه في هذا الجانب أحسن؟ وما أدراك أنه عندما أحسن لم يدخل عليك مسائل تتعلق باعتقاده؟ قد يدرسك المبتدئ النحو، النحو الإعراب، إعراب الكلمات، ويدخل فيه عقيدته، ويعطيك أمثلة مما يؤيد عقيدته، يعطيك أمثلة ليعربها يؤيد بها عقيدته. قد يعلمك الصرف، قد يعلمك التجويد، ويدخل عليك عقيدته، ويدخل عليك البدع والضلالات، تقف عند آية فيفسرها لك بتفسير فاسد ويعطيك معنى فاسد. يعني مثلا حتى لو في التجويد، في التجويد قد تقرأ على شخص من سورة الأنعام، تقول تقرأ عليه وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فيقول لك لا تقف هنا، الوقف هنا محرم، لأنه يعطي معنى فاسد، يعطي معنى أن الله في السماء والله كذا وكذا، كما تعرف هذه سلسلة الأقوال التي يقولها الله منزه عن الجهات وعن ما بعرف إيش، فيعطيك هذه العقيدة الفاسدة وأنت تتلو عليه تجويد، يعلمك الوقف والابتداء بحسب زعمه، بحسب زعمه هو يعلمك وقفا وابتداء تجويد، ولكنه أدخل عليك مسألة تتعلق بالعقيدة. وأنا ذكرت مثالا على مسألة واضحة، وهناك من المسائل ما يخفى وما يدق، ما يكون دقيقا لا يلتفت إليها كثير من الناس، حتى من طلاب العلم المتمكنين، بل من العلماء قد تخفى عليه مسائل. فكيف بك يا طالب العلم المبتدئ أو المتوسط أو حتى المتقدم أن تأخذ من هؤلاء؟ وعندك المنبع الصافي، عندك كتاب الله سبحانه وتعالى، وعندك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعندك كتب أهل العلم الثقات الذين اتفقت الأمة، اتفق الموافق والمخالف عليهم وعلى إمامتهم وعلى مكانتهم وعلى التزامهم، لماذا تتركهم وتنأى عنهم وتدرس عند أناس أنت تعرف أنهم من أهل البدع وتقول أنا أخذ عنهم ما ينفع؟ لا ينفع، هذا فعل لا ينفع. قلت وهل انتشرت الشبهات واتبعت المذاهب الباطلة إلا بهذا؟ كيف انتشرت الشبهات بين الناس لولا أنهم يسمعون، يصغون آذانهم لهؤلاء؟ وقد جاء عن الحسن البصري أو عن غيره، يعني الوهم مني، لو قرأ عليك آية فلا تصغي له المبتدع، لو قرأ عليك آية، آية، حتى إنهم دخلوا عليه فقالوا له نريد أن نقرأ عليك آية، فقال اخرجوا، فقال فيما معناه أحرج عليكم بالله أن إلا خرجتم أو خرجت أنا، آية لا يريد أن يسمعها منهم. فقلت على أنه قد يقال لنا، وهذه مسألة انتبه إليها الآن، نحن نقول لا تسمع لأهل البدع ولا تصغي إليهم ولا تسمع منهم، يدخلون في قلبك الشبهات، يدخلون في قلبك كذا وكذا، فقد يقال لي: ما أنت أيضا أهل الشبهات وأهل البدع ينهون عنك، أنت يا سني، يعني أنت يا مسلم، يقولون لا تسمعوا لهم، فإذا لم نسمع لكم لن نعرف الحق الذي أنتم عليه. فيقول: فماذا لو قال خصومكم ككلامكم فمنعوا الناس من سماعكم؟ فنقول له: لا يسمعون، ببساطة وباختصار لا يسمعون، ولكن ليقرأوا كلام الأئمة الذين اتفقت الأمة عليهم وليأخذوا بكلامهم دون تحريف له، فإن فعلوا فقد وافقوا الحق ووافقونا، وإن لم يسمعوا منا ولا يضرنا عدم سماعهم منا، ولا يضرنا أن لا يكونوا موافقين لنا أو لا يكونوا محبين لنا، نحن نحب الخير لهم، وإذا استقاموا على الطريق والله نحبهم ونحب الخير لهم، وافقونا خالفونا أحبونا أبغضونا، هذه أمور لعلنا نتناقش فيها في بعد أن نجوز الصراط على القنطر، بعد جواز الصراط مسائل هكذا رأيك فيه لا يهمني. ولهذا كثير من طلاب العلم ومن العلماء قد يستغرب الناس أنهم لا يدافعون عن أنفسهم، وذلك لأن عندهم قضية. طالب العلم لا يدعو لنفسه، قد يدافع عن نفسه في مواقف ظلم فيها، نعم هذا من حقه، ولكن لا ينشغل بالدفاع عن نفسه لأنه يدافع عن دين الله. نحن عندنا قضية، نحن عندنا دعوة أن ندعو الناس لدين الله سبحانه وتعالى والاستقامة على طريق أهل الإسلام من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ندعو الناس إلى طريق الصحابة وإلى طريق التابعين وإلى طريق أتباع التابعين والأئمة المقتدى بهم والمهتدين، هؤلاء الذين ندعو الناس إليهم، أحبون الناس أو أبغضون هذا لا يهمنا، وافقونا أو خالفونا لا يهمنا، اتبعونا نحن لا نرضى أن يتبعونا، نحن نأمرهم باتباع هؤلاء. فسواء المخالف قال اسمعوني أو لا تسمعوني بالنسبة لي أو لغيري من أهل السنة والجماعة، قال اسمعوا فلان أو اسمعوا فلان، لا تسمعوا فلان أو لا قال لا تسمعوا فلان أو لا تسمعوا فلان، فلان سيء أو فلان سيء، نحن نقول لهم خلاص لا تسمعونا، لكن خذوا منا كلمة واحدة: اتبعوا الأئمة المرضيين الذين اتفقت الأمة على اتباعهم وعلى حسن سلوكهم وحسن طريقهم. فنقول لهم لا تتبعونا ولا تأخذوا منا، فقط اكفونا شركم، ولكن خذوا منا كلمة واحدة: اتبعوا الأئمة، خذوا عن الأئمة الذين اتفقت الأمة على حسن طريقهم وحسن مسلكهم وعلى صلاحهم وعلى صلاح عقيدتهم وعلى حسن ديانتهم، هؤلاء خذوا منهم، اسمعوا منا فقط هذا الأمر، فإن أخذتم منهم وافقتمونا وإن لم تكونوا تسمعوا منا، فإن أخذتم منهم فقد وافقتمونا وإن كنتم لا تحبونا، وإن أخذتم منهم فقد اتبعتم ما نحن ندعو إليه ونحن نكثر من الكلام دعوة إليه، فقد حتى لو لم تسمعوا دروسنا وتابعتم هؤلاء فقد فعلتم ما ندعو إليه في كل هذه الدروس وكل هذه الساعات. هذا فقط اسمعوه منا كلمة واحدة: اتبعوا الذين اتفق المخالف قبل الموافق على حسن ديانتهم وحسن طريقهم ومسلكهم فخذوا منهم، ونحن انسونا، ادعوا لنا بأن يوفقنا الله، ادعوا استغفروا لنا، نحن تعتبرون عصاة، تعتبرون مخطئين، تعتبرون مذنبين، ادعوا لنا بالصلاح. هذا فقط ما نريده من كل مخاصم وكل مخالف لنا، فنحن لا ندعو أحدا لاتباعنا، وإن تبعنا أحد فلا نرضى، لأننا ندعو لاتباع غيرنا وهم الأئمة المقتدى بهم. ثم قال الشيخ: ولا يجالسونهم، يعني أهل البدع. وهذا درسنا لليوم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.